الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. ففي لطائف التفسير في قول الله عز وجل، أو هو بحث يعني من لطائف التفسير لكن مطول، وهو بيان الوسيلة في آيات الله، آيات القرآن عفوا الكريمة. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، سورة الفرقان. فهنا التوسل بالاعتراف بالتقصير. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ما يظهر يعني هنا سلمكم الله وجه الاعتراف بالتقصير إلا إذا قرأنا الآيات قبلها وبعدها. فهذه الآية وردت مع آيات أخرى في صفات عباد الله المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال القرطبي: قوله تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي هم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله. قال ابن عباس: يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم، إن عذابها كان غراما، أي لازما دائما غير مفارق. ومنه سمي الغريم لملازمته، ويقال فلان مغرم بكذا، أي لازم له مولع به. كما قال الأعشى: إن يعاقب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم، إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المستقر وبئس المقام. أي إنهم يقولون ذلك عن علم، وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون، فيكون ذلك أقرب إلى النجح، كأنها هكذا تضبط. قال البقاعي: ولما ذكر تهذيبهم لأنفسهم للخلق والخالق، صفات فيها تهذيب للنفس تجاه الخلق وتجاه الخالق، أشار إلى أنه لا إعجاب عندهم، بل هم وجلون، وأن الحامل لهم على ذلك الإيمان بالآخرة التي كذب بها الجاهلون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني هذه آية مشابهة. وقدموا الدعاء بالنجاة اهتماما بدرء المفسدة وإشعارا. إيش آخر كلمة؟ بأنهم مستحقون لذلك، يعني قدموا الدعاء بالنجاة من عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني إشعارا بأنهم مستحقون لذلك، وإن اجتهدوا لتقصيرهم عن أن يقدروه سبحانه حق قدره. قال القاسمي: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي هلاكا دائما، إن جهنم كانت عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، أي هلاكا دائما. والمراد من قولهم ذلك فزعهم منها ووجلهم الشديد المستتبع لتمسكهم بالتقوى واعتصامهم بالسبب الأقوى، لا مجرد قلقلة اللسان بلا تأثر من الجنان. بعض الناس تجد قلقلة في لساني وتكرار وأذكار وأدعية لكن لا تمس جنانه، فإنهم لم يبتهلوا إلى المولى ويتعوذوا به من سعيرها إلا لعلمهم بسوء حالها، ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه. إنها ساءت مستقرا ومقاما، موضع استقرار وإقامة. الألوسي قال: بيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق يخافون العذاب ويبتهلون إلى ربهم عز وجل في صرفه عنهم، غير محتفلين بأعمالهم. ثم ذكر الآية: والذين يؤتون ما آتوا. ربما نحذف كلام الألوسي لأنه قريب من معنى كلام البقاعي، لكن قال أنا سبب إيراد كلام الألوسي زيادة، والظاهر أن قوله إن عذابها من كلام الداعين، لأن اختلفوا هل هو من كلام الله عز وجل إن عذابها كان غراما أو من كلام الداعين. الألوسي يرجح أنها من كلام الداعين، وهو تعليل لاستدعائهم المذكور بسوء حال عذابها، إن عذابها كان غراما. السعدي قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا، بالعصمة من أسبابه، عذاب جهنم له أسباب، عصمنا يا رب من هذه الأسباب والولوج فيها، ومغفرة ما وقع منا، وقعنا في أسباب يعني ننال نستحق بها العذاب، اغفر لنا يا رب ما وقع منا مما هو مقتضي للعذاب، إن عذابها كان غراما ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه.